إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون كنا بدأنا حديثا عن أصل هذا الدين الذي بعث به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عن توحيد الله تبارك وتعالى الذي هو أصل الأصول كلها وعن بعض من المسائل سماها علماؤنا بقوادح التوحيد أي التي تقدح فيه لأن المطلوب من المسلمين جميعا في توحيدهم لربهم تبارك وتعالى أن يوحدوه التوحيد الخالص الخالص من الشوائب كلها مما قد يقدح فيه أو قد يكون ناقضا من نواقضه والنعمة العظمى والمنة الكبرى على كل واحد منا أن يختم له بالتوحيد الخالص من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يقول عليه الصلاة والسلام وبقي أن نبين بعضا من القوادح الأخرى إضافة لما سبق ذكره إلا أننا في بعض الأحيان قد نبتلى ببعض الطوارئ التي ربما تؤخر ما كنا قد سطرناه أو برمجناه في سلسلة دروس أو خطب وخاصة هذه الأيام وما نقرأه في بعض وسائل الإعلام من تكالب بعض أهل الأهواء من أهل التشيع الأخباث وما يبثونه من السموم على هذه الوسائل التي الواجب عليها ألا تكون منبرا لواحد منهم أبدا. فالجرائد التي نعتبرها جرائد وطنية والتي تحترم نفسها لا ينبغي لها ولا يجوز لأصحابها أن ينشروا لأمثال هؤلاء. وإن كان ناقل الكفر ليس بكافر إلا أن المعين على الشر والفساد قد يصيبه من إثمه وجرمه لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك في أن نشر مثل هذه المقالات لأولئك الحاقدين على السنة وأهلها من المندسين فينا والذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إلا أنهم يكنون لنا لعقيدتنا ولسلفنا ولأصول ديننا من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام حقدا دفينا يلبسونه بالدفاع عن الإسلام تارا وبالتباكي على فلسطين تارة أخرى وبالعداء للصهيونية والإمبريالية والأمريكان تارة أخرى كما يفعل أتباع حزب اللات في لبنان أو أولئك الأخباث في بلاد اليمن من الحوثيين يفجرون منازل الأبرياء من أهل السنة الضعفة ويصرخون عويلا يملؤون به السماء تسقط أمريكا الموت لإسرائيل وهم يقتلون أهل التوحيد ظلما وعدوانا. وليس لأولئك الضعفاء من ناصر ينصرهم أو منقذ ينقذهم من شرهم وبطشهم وباطلهم. نسأل الله جل وعلا أن ينتقم للمستضعفين من المسلمين في كل مكان. هذه مقالة نشرها أو كتبها المدعو الصادق السلايمية وحقيقته أنه الكاذب الخبيث الرافضي الشيعي الذي قال تحت عنوان فضائح وإجرام الوهابية لا يكفيها رد ولا يحدها حد. وهذه كذلك من أساليبهم وألاعيبهم يسمون الأشياء بغير مسمياتها تعمية على الناس. أسلوب من الأساليب الخبيثة التي يدعيها ويتبعها أهل الباطل قديما وحديثا. ألم يلقب الكفرة ممن ردوا دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام بالإعراض عنه ثم بعد ذلك باتهامه بأنواع من التهم الباطلة والتي يعلمون أنها أبطل الباطل بأنه شاعر وبأنه ساحر وبأنه مجنون، مكث فيهم ونشأ بينهم وترعرع في وسطهم، يعرفونه أعز المعرفة، إذا ذكروه لا يذكرونه إلا بخصاله الطيبة المباركة الحميدة، لا يعرف بينهم إلا بالصادق الأمين. ولكن لما دعا إلى الحق وصدع به أصبح شاعرا أو مجنونا أو مسحورا. وكذلك هؤلاء من أهل الباطل من أتباع أولئك، فضائح وإجرام الوهابية، ويقصدون بالوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، الذي ما ادعى لنفسه مذهبا ولا كان صاحب مذهب، لا مذهبا عقديا ولا مذهبا فقهيا، كان على عقيدة أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة، جعله الله تبارك وتعالى سببا لإحياء هذه العقيدة في جزيرة العرب بعد أن طمست بالشركيات والعقائد الباطلة وبالقبور والأوثان التي زرعت في بلاد التوحيد ولم تسلم منها حتى أشرف البقاع إلى الله تبارك وتعالى مكة المكرمة، فأكرم الله جل وعلا الأمة بهذا المجدد، فطهر جزيرة العرب من كل مظاهر الشرك والشركيات، وجمع الله جل وعلا به وبالإمام محمد بن سعود عليهما رحمة الله جل وعلا، فطهرت وتوحدت جزيرة العرب على التوحيد. هذا الإمام الذي أثنى عليه في زمانه علماء أهل السنة قاطبة من المشرق والمغرب، فيما ومن هؤلاء علماؤنا أي علماء الجزائر، فقد أثنى عليه ابن باديس والإبراهيمي عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، ووصفوا دعوته بأنها دعوة إصلاحية. هذا محمد بن عبد الوهاب ما دعا إلى دين جديد ولا إلى مذهب، فهو على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى العقيدة السلفية الطاهرة النقية التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن جاء بعدهم من خير هذه الأمة في قرونها الأولى المفضلة من التابعين وتابعيهم رحمة الله جل وعلا عليهم. يقول بعد ذلك في طيات مقاله الفاسد الذي سأذكر منه بعض العبارات وسأبين بطلان مقالته وافتراءاته وتلبيساته على هذه الأمة، هذه الأمة لا تخدع بأمثال هؤلاء ولن تخدع بأمثال هؤلاء، ولا مكان للشيعة الروافض على أرضنا التي نسأل الله جل وعلا أن تبقى طاهرة زكية، أن تبقى أرضا للتوحيد الخالص، أرضا لأحباب رسول الله وأحباب أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول عليه من الله ما يستحق. والوهابية دين يختلف عن دين أهل السنة وعن دين الشيعة وعن دين الإباضية، كونهم يرون أنفسهم الفرقة الوحيدة الناجية وغيرهم في النار. الوهابية دين يختلف عن دين أهل السنة، وهذا والله الذي لا إله غيره كذب وافتراء. ولو سئل هذا المدعي الدجال وهذا الكذاب الأفاك اذكر لنا دين الوهابية ونحن نذكر لك دين الشيعة الروافض الذي أنت على عقيدتهم ونبين لك أصولهم الفاسدة ومخازيهم الإجرامية في هذه الأمة منذ أن عرفوا إلى يومنا هذا، ولا يزالون على شرهم وخبثهم وإجرامهم وحقدهم وسفكهم لدماء الأبرياء من أهل السنة المستضعفين هنا وهناك. ما هو دين هؤلاء الذي يختلف عن دين الشيعة؟ يختلف عن دين الشيعة، إي والله، والله ديننا يختلف عن دين الشيعة. ديننا الذي ربى عليه نبينا أصحابه الكرام، الصحابة الكرام الذين يكفرهم هؤلاء، الذين يكفرهم الشيعة ويطعنون فيهم في دينهم وفي عدالتهم، بل حتى في أعراضهم، بل الخيرين منهم وعلى رأسهم أبو بكر الصديق، صديق هذه الأمة الأكبر رغم أنوفهم وأنوف آبائهم، وعمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يسلم من شرهم وخبثهم حتى الطاهرات العفيفات من زوجات نبينا الكريم أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم الصديقة بنت الصديق الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، أمنا ثم أمنا ثم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجزاها عنا وعن المسلمين كل خير. لم تسلم من شرهم ومن قبح كلامهم عليهم من الله ما يستحقون. وعن دين الإباضية جاءه الآن الدفاع عن الإباضية، وكأن هؤلاء جميعا في الحق سواء، والإباضية فرقة من الفرق، وإن كانوا فينا وهم منا، إلا أنهم رضوا لأنفسهم أن يكونوا فرقة من الفرق أتباعا لهذا لإمامهم ورأس طريقتهم عبد الله بن أباض، فهم ينسبون إليه، عقيدته على غير عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي فرقة من فرق الخوارج، والخوارج فرقة من الفرق وطائفة من الطوائف التي الفرق كلها ترجع إلى واحدة من أصولها، أي من أصول الفرق، وهي الفرق الأربعة كما قال أئمتنا القدرية والمرجئة والشيعة الروافض والشيعة الروافض والخوارج. هؤلاء الفرق كلها الفرق كلها تنتسب وترجع في أصلها إلى هذه الأربع. يقول عليه من الله ما يستحق، كونهم يرون أنفسهم الفرقة الوحيدة الناجية وغيرهم في النار. وهو في هذا في حقيقة أمره يستدرك على صاحب هذه الرسالة ويعترض على نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، إنه يستدرك على صاحب هذه الرسالة ويعترض على حديث رسول الله الذي صح عنه وأخبر فيه أن هذه الأمة ستفترق كما افترقت الأمم السابقة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. قال: كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قال: هي الجماعة، وفي رواية: ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ أن روايات أو ألفاظ الحديث يفسر بعضها بعضا. هذا من الاستدراك على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة، تصديق قول نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا شك أن الواحدة هي ما كانت على الحق، ما وافقت الحق. والحق لا شك ولا ريب في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من كان على هذه السنة المطهرة، من كان على هذه السنة المطهرة علما وعملا ودعوة وحالا وسلوكا، ثم يقول هذا المدعي الدجال وشيخهم ابن تيمية عليه رحمة الله، هذه من عندي عليه رحمة الله، أما هو فلا يترحم على الأتقياء من عباد الله الأولياء، ومن جاء بعده بأكثر من 3 قرون محمد بن عبد الوهاب على هذه السبيل التكفيرية، بمعنى أن الوهابية تنتسب إلى ابن تيمية، وابن تيمية قبل عبد الوهاب 3 قرون، وابن تيمية على عقيدة الأئمة، على عقيدة الإمام أحمد وعلى مذهبه الفقهي. عاد الأمر إلى الإمام أحمد، والإمام أحمد ما أخذ دينه ولا عقيدته إلا عن شيوخه، عن الإمام الشافعي. والشافعي عليه رحمة الله ما أخذ العقيدة ودينه وتفقه إلا على أيدي الأئمة، ومن هؤلاء وأول هؤلاء الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والإمام مالك ما تفقها إلا عن كبار التابعين، من مثل سالم وفقهاء المدينة السبع، وهؤلاء إنما تفقهوا على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما لا يقتصرون الطريق على أنفسهم ويسمون الأمور بمسمياتها الحقيقية ويقولوا وينسب هذا الأمر إلى أهله؟ هذا دين الصحابة وهذا دين أهل السنة، ليس لعبد الوهاب ولا لغيره وإن كانوا من الأئمة. نحن لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده هؤلاء الضلال من الشيعة ومن غلاة الصوفية يعتقدون فيهم العصمة. نحن نعتقد أن أئمتنا لهم المنزلة العلية والمرتبة الرفيعة، فهم ورثة الأنبياء تصديقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام. نجلهم ونحترمهم ونعرف لهم قدرهم ونحبهم وبالخير نذكرهم، ولا نعتقد فيهم عصمة أبدا، فهم يصيبون ويخطئون، وإصابتهم لا شك ولا ريب أكثر من أخطائهم، بل إن أخطاءهم مغمورة في بحر حسناتهم رحمة الله عليهم أجمعين. قال من بعده بأكثر من ثلاثة قرون محمد بن عبد الوهاب على هذه السبيل التكفيرية التي خربت أوطاننا وذهبت بخيرة أبنائنا في معارك طاحنة طائفية ليتقوى على حسابنا بها الصهاينة. قاتله الله التباكي على الأبناء والتباكي على فلسطين وادعاء العداء للصهاينة، وهم أداة من أدواتها ومعول هدم من معاولها. هؤلاء الذين يدعون إلى السنة، هؤلاء الأئمة الذين يربون أبناء هذه الأمة على العقيدة الصحيحة ويدعونها إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، هم الذين يدعون للتكفير، هم الذين يدعون للتكفير. يا دعاة الفتنة والضلالة الذين ما تورعوا، الذين ما تورعوا في تكفير خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يتجرؤون ويعلنون تكفير أبي بكر وعمر، يتكلمون عن التكفير، قبحهم الله تبارك وتعالى. لو أن الناس جميعا تكلموا في التكفير لا يحق لهؤلاء الأخباث الشيعة الروافض أن يتكلموا في التكفير، لأنهم كفروا خيرة هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام. دينهم فساد في فساد، لا بالكتاب الذي نقرأ يؤمنون، بل إن هذا المصحف عندهم جزء من المصحف الأكبر الأعظم الذي يسمونه زورا وبهتانا بمصحف فاطمة رضي الله تعالى عنها. وفاطمة عندهم يلقبونها بالمحدثة، وأن جبريل عليه السلام بعد وفاة رسول الله كان ينزل إليها ويحدثها حديثا، أخبرت بذلك عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يحدثها زعم ليسليها ويذهب شيئا من حزنها، لأنها وجدت بعد وفاة نبيها عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا، وكان هذا في الصحابة جميعا. والله ما حزن أصحاب رسول الله على شيء في هذه الحياة، حزنهم على فقدان نبيهم عليه الصلاة والسلام. فكيف بريحانته، فكيف بريحانته بفاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولهذا لما كان رسول الله في مرضه الذي توفي فيه وجاءته فاطمة تبكي، أمرها نبينا أن تدني منه، فلما دنت تقول عائشة صارها بشيء فبكت، ثم صارها بشيء فضحكت، صارها يخبرها بشيء بكت رضي الله تعالى عنها. أخبرها أنه سيلقى ربه جل وعلا. بعد ذلك أخبرت فاطمة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلما صارها بالأمر الثاني أنها ستكون أول أهل بيته لحوقا به، وماتت بعده بستة أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يدعون أن جبريل كان ينزل إليها وكان يحدثها حديثا. أخبرت بذلك علي، قال إذا جاءك أخبريني. فلما جاءها جبريل أخبرته، فكان جبريل يحدثها وعلي يسمع ويكتب، هكذا يزعمون وهكذا يدعون، بل هكذا يكذبون الكذبة الفجرة وهو يكتب. حتى هذه المدة التي كان يكتب فيها علي ما يسمعه من جبريل كما يزعمون، جمع هذا الكتاب وهو أكثر من المصحف الذي بين أيدينا بثلاثة أضعاف أو ثلاث مرات. سموه مصحف فاطمة، وهو عندهم هو المصحف الأصل والأم. أما ما يرونه وما يعتقدونه في السنة التي ندين الله عز وجل بها، وما يعتقدونه في أئمتنا أئمة الحديث نقلة الوحي، هذا سنذكره لكم في الخطبة القادمة. والله نسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يكفينا شر الأشرار، وأن يعصمنا وأن يعصم بلدنا وسائر بلاد المسلمين من كيد هؤلاء وخبثهم، فإنهم يجتهدون والله بالليل والنهار، والله يجتهدون بالليل والنهار ليفسدوا لهذه الأمة عقيدتها، ليفسدوا لهذه الأمة عقيدتها. نسأل الله عز وجل أن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يشتت شملهم ويفرق جماعتهم، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.